إذا ضاق حالي اشتكيت لخالقي إذا ضاق حالي اشتكيت لخالقي قدير على تيسير كل عسير قدير على تيسير كل عسير إذا ضاق حالي اشتكيت لخالقي إذا ضاق حالي اشتكيت لخالقي قدير على تيسير كل عسير قدير على تيسير كل عسير فما بين إطباق الجفون فما بين إطباق الجفون وخلها إن جبال كثير إن جبال كثير وانفكا تيسير كل عسير قدير على تيسير كل عسير أيظلمني دهري وأنت وسيلتي حبيبي يا حبيبي أيظلمني دهري وأنت وسيلتي وأشكو النواة وأنت مجيب